هل الله عز وجل يجيب دعوة المضطر الكافر؟ كافر سبحان الله. أتدري ما أقول؟ ماذا أقول؟ هل الله يجيب دعوته الكافر؟ لا ما قلتها. أجبت أنا بماذا تجمع ما أقول؟ ما فهمت؟ نعم نعم. هل يستجيب الله دعوة الكافر المضطر أو المضطر إذا كان كافر؟ ما الدليل؟ أنت وهذا عام. طيب وأخاص الكافر إذا غشهم موج كالظلل دعوا الله؟ طيب أحسنت فينجيه مع أنه يعلم أنه سوف يكفرون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.